ثم هذه العبادة لن يتحقق التوحيد إلا بإخلاصها. ما المراد بالإخلاص؟ إخلاص العبادة هنا إفراد الله تعالى بالعبادة. ما معنى إفراد؟ انتبه يا من تعذر بالجهل، ما معنى إفراد الله عز وجل هنا بالعبادة؟ بمعنى أن لا يتوجه بالعبادة لغير الله عز وجل. إن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد انتقض عنده التوحيد. لماذا؟ لأنه لم يتحقق عنده الوصف. عرفنا أن هذه عبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج هي أوصاف أحداث يحدثها فاعلها، كالمصلي يحدث الصلاة والصوم يحدثه الصائم، كذلك التوحيد يحدثه الموحد، إذن له حقيقة. فالذي يزعم أنه صائم ويضع الماء بجواره ويشرب ماذا نقول له وهو متعمد؟ ها نقول له صائم؟ قل لا، لست صائما، أبطلت وأفسدت صوم، لأن حقيقة الصوم ليست قائمة بك. لماذا؟ لأن الصوم الشرعي له حقيقة. والذي يدعي التوحيد أنه مخلص العبادة لله عز وجل ثم يسجد للصنم أو يذبح لغير الله عز وجل، فإذا ادعى التوحيد قلنا له ماذا؟ أبطلت توحيدك وأفسدته بالعبادة لغير الله، لا فرق بينهما البتة. هذه عبادة حقيقة الصوم، وكذلك الصلاة حقيقة الصلاة، إذا أبطلها حينئذ ننفي عنه وصف الصلاة وننفي عنه وصف الصوم، كذلك ما يتعلق به بالتوحيد فله حقيقة. ما هي الحقيقة؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. هل هذا الذي يعبد الصنم أو يعبد المقبور الولي فلان وفلان ويذبح له ويطوف به ويستغيث به ويتوكل عليه ويخاف منه أشد من خوفه من الله عز وجل ويرجو منه ما لا يرجو من الله ويدعي ويزعم أن بيده الملك والنفع والضر، هل هذا عنده التوحيد؟ الجواب لا. إذن كيف يقال بأنه مسلم ويعذر بالجهل؟ تناقض لا يقوله من شم رائحة التوحيد البت. لماذا؟ لأن حقيقة التوحيد منتفية. ولذلك قلت لكم مرارا، من أراد أن يضبط مسألة وأشكل عليه مسألة العذر بالجهل فليرجع إلى حقيقة التوحيد. ما هو التوحيد؟ هل هو موجود أم لا؟ حينئذ إذا أثبته مع وجود ناقضه، كمن أثبت وصف الصلاة مع وجود مبطلها، وكمن أثبت الصوم مع وجود مفسده، حينئذ نقول هذا يعتبر من التناقض. كما أنك تنفي الصوم عمن يشرب عمدا، كذلك من باب أولى يا عاقل أن تنفي التوحيد عمن يذبح لغير الله تعالى، حينئذ لا يقال بأنه موحد البتة. إذن إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له في هذه العبادة، كما أنه لا يصلي إلا لله عز وجل، كذلك لا يتوكل على غير الله عز وجل ولا يتعلق قلبه بغير الله عز وجل. فإن حصل شيء من ذلك فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، حينئذ يعتبر مشركا وقد انتفى عنه وصف التوحيد. فانتبه لهذا، إذا عرفت التوحيد بما ذكر لزم من ذلك أن تنفيه إذا انتفت الحقيقة، فله حقيقة. إذن إخلاص العبادة لله وحده لا شريك